لو رجعنا لحديث من أما قوما فتخففوا، وقلنا أنهم من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة لهم، فمن باب تأليف القلوب هل يجوز بما ذلك ولا لا يجوز؟ أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب أولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول أنه يقرأ الصفات صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء أن تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر، لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما من مأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني كان اذا راى مثلا انه هناك طبيب يبكي او كذا كان يخفف الصلاه، هذا امر عارض مش سنه متبعه. اي هذا وارد النفل المطلق شيخنا حديث الرسول.